بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الرابع بعد المئة من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل الطالب من هذا هو المجلس الرابع بعد المئة من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة مرعي الحنبلي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب الشفعة. لا شفعة لكافر على مسلم، وتثبت للشريك في من انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة. أحدها كونه مبيعا، فلا شفعة في من انتقل عنه ملكه بغير بيع. الثاني كونه مشاعا من عقار، فلا شفعة لجار ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد، ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض. الثالث طلب الشفعة ساعة يعلم، فإن أخر لغير عذر سقطت، والجهل بالحكم عذر. الرابع أخذ جميع المبيع، فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت، والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم. الخامس سبق ملك الشفيع لرقبة العقار، فلا شفعة لأحد اثنين اشتري عقارا معا، وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل وقبله صحيح، ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد، فإن كان مثليا فمثله، أو متقوما فقيمته، فإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة، وكذا إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر ثلاثة أيام ولم يأتي به. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال: باب الشفعة. هذا الباب يتكلم فيه المؤلف رحمه الله عن شيء يتعلق الشركة، فموضوع الشفعة هي أصلها في الشراكة. فما هي الشفعة؟ نعرفها بما عرفها بها الفقهاء، ثم نبين ذلك إن شاء الله. قالوا إن الشفعة هي انتزاع حصة الشريك من يد مشتريها بنفس الثمن. انتزاع حصة الشريك من يد مشتريها بنفس الثمن. قالوا انتزاع حصة، ما معنى حصة؟ يعني نصيب، نصيب الشريك من يد مشتريها بنفس الثمن. إذن هذا هو التعريف، وصورتها كالآتي: هذا إنسان بينه وبين زيد مزرعة، فالمزرعة الآن ملك له ولزيد. ما الذي حصل؟ جاء زيد وباع نصيبه من المزرعة، باع نصيبه على من؟ على شخص آخر، على شخص يعني بعيد عن الشراكة، باع نصيبه. هنا زيد الآن لما باع نصيبه بإمكان شريكه أن يقول: لماذا تبيع نصيبك؟ أنا أولى به. فكون يقول أنا أولى به، هنا تأتي الشفعة، فبإمكانه أن يقول للمشتري من زيد: بكم اشتريتها من زيد؟ قال: اشتريته بمئة ألف. فيقول: خلاص، الآن نصيب زيد لما باعه أنا سوف أخذه، وسوف أدفع كم؟ مئة ألف. إذن هذا هو التعريف، وهذا هو مثاله انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها بنفس الثمن. إذن كون زيد يبيع على شخص آخر، هل هذا من حقه؟ الجواب: ليس من حقه إلا بعد أي شيء، بعد أن يعلمني، بعد أن يرجع إلى الشريك، لأن الشريك أولى بها من الرجل الآخر، ولهذا أثبتنا له حق الشفعة. ولا يخفاك أن هذه الشفعة أن فيها رفقاً، رفقاً بمن؟ بالشريك، رفقاً بالشريك. وذلك أن هذا الشريك قد يقول: أنا أقبل أن يكون زيد شريكاً لي لأني أعرفه وأثق به، لكن أن يبيع زيد نصيبه على شخص آخر، وربما يكون هذا الشخص الآخر ربما يكون سيء المعاملة وما أشبه ذلك. فمن لطف الشارع بالشركاء أن هذا البائع، أن هذا البائع نصيبه بإمكان الشريك أن يتدخل ويمنع البيع، ويصرف البيعة إليه هو بأي طريقة؟ بطريقة الشفعة أو قل بطريقة التشفيع. إذن لعلك تصورت الآن صورتها، هل هي موجودة أو غير موجودة؟ موجودة، موجودة، لأن الشراكة موجودة، فما دامت الشراكة موجودة فالتشفيع موجود. ثم هنا أحكام متفرقة، قال لا شفعة لكافر على مسلم، لا شفعة لكافر على مسلم، ما صورتها؟ نفس المثال الذي قلنا قبل قليل، زيد باع نصيبه على من؟ على شخص، ولكن شريك زيد رجل كافر، رجل كتابي مثلا هو شريك زيد، فلما علم الكتابي هذا أن شريكه زيد المسلم باع نصيبه على شخص، فإنه بإمكان هذا الكافر أن يذهب إلى الذي اشترى وينتزع حصة زيد التي باعها، هذه صورتها. فإن قال زيد ليس من حقك أن تأخذ ما بعت، أنت كافر، فالمؤلف يقول لا شفعة لكافر على مسلم. عرفت الصورة؟ الصورة ما عرفتها. الصورة كالآتي، يعني أن الذي باع الآن قلنا إنه زيد، باعه على من؟ باعه على شخص، ولنقول إنه عمرو، لكن في الأصل المزرعة لمن؟ لزيد وكافر، لزيد وكافر. هل يجوز أن يشارك المسلم الكافر؟ ها يجوز. إذن القضية واضحة، أن زيدا وشخصا آخر كافر شريكان، من الذي باع؟ قلنا الذي باع زيد، فجاء شريكه الكافر ليشفع وقال أنا أولى بحصة زيد التي باعها من هذا الثالث. المؤلف يقول لا شفعة لكافر على مسلم، فعلى كلام المؤلف يقال لهذا الكافر لا، ليس لك حق، زيد باعها وهو أدرى بنصيبه، لو كنت مسلما ربما شفعناك وأعطيناك النصيب، لكن ما دمت كافر، ما دمت كافرا فليس لك شفعة. عرفت الصورة؟ إيه نعم، هذه الصورة. المؤلف جزم بالحكم أنه لا شفعة لكافر على مسلم، والواقع أن هذا الحكم الذي جزم به المؤلف ليس له دليل صحيح يذكر في هذا الحديث، لكنه لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأمور المالية الأصل فيها التساوي، المبايعات والمؤاجرات وما أشبه ذلك، الأصل فيها أن الناس يتساوون فيها، مسلمهم وكافرهم، هذا هو الأصل. فعليه نقول في المثال السابق، إذا ذهب هذا النصراني الذي هو شريك زيد وشفع، فهل بإمكانه أن يأخذ النصيب؟ نقول نعم. طيب إذا أخذ النصيب تكون المزرعة مثلا أو تكون الأرض كلها لمن؟ كلها لكافر، فيقال لا إشكال في هذا، لا إشكال، لأن تملك الكافر الذمي الذي يقر على كفره جائز. إذن أول ما تكلم عليه المؤلف هذه المسألة واستدركنا عليه ببيان القول الصحيح. قال بعد ذلك، قال وتثبت للشريك، قال فيما انتقل عنه ملك شريكه بشروط خمسة. تثبت للشريك، كلمة الشريك ماذا تعني؟ أن هناك شراكة، فعلم من هذا أنها لا تثبت لغير الشريك، فلو قدر أن جارك باع بيته أو أن جارك باع مزرعته التي إلى جوارك، لكن ليس بينكما شراكة، فهل للجار أن يشفع؟ ماذا نقول؟ نقول لا يشفع، لأنه ليس بشريك، الشفعة ثابتة في الشراكة، أما الجوار فإنه لا تثبت فيه الشفعة. لكن من باب الفائدة نذكر لكم أن الجيران أنواع، فأحيانا الجيران يكون بينهم شيء مشترك، شيء مشترك، كما هي الحال الآن فيما صار الناس يبيعون شققا من ضمن عمارة كبيرة، فالشقق الآن صارت تباع مجزأة، بينه وبين الشقة المجاورة شراكة قوية، بأي شيء؟ بأشياء كثيرة، شراكة في الأرض، شراكة في الخزان، شراكة في الكهرباء، ربما في مداخل البيت، في السطح أيضا، فالشراكة قوية. إذن أقول إن هناك قولا في الموضوع، وهو أن الشراكة، وهو أن الشفعة تثبت بين المتجاورين، إذا كان بين المتجاورين إذا كان بينهما أشياء مشتركة يعني يصعب فصلها، كما مثلنا بالمثال الذي ذكرته لك. فعليه يقال إن تثبت للشريك وتثبت على القول الآخر بين الجيران بشرط أن تكون هناك أشياء مشتركة. وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله ونصره وأيده بالتعليل الذي هو مبني على النظر، وهو أن الحقوق موجودة هنا وهناك. طيب نترك هذه، ننتقل إلى كلام المؤلف. قال المؤلف: وتثبت للشريك فيما انتقل عنه ملك شريكه، قال: بشروط خمسة، انتبه لها. أحدها قال: كونه مبيعا فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع. كونه مبيعا يعني أن الشريك ماذا فعل؟ باع نصيبه، فلو كان بغير البيع فلا شفعة فيما انتقل عنه ملكه بغير بيع. هل يمكن أن ينتقل الملك بغير بيع؟ الجواب: نعم، بينك وبين شخص مزرعة ثم تفاجأت أن نصيب زيد مثلا في المزرعة جاء شخص غريب وصار يدخل ويخرج، قلنا: ما الذي أتى بك؟ هل باع زيد؟ قال: لا ما باع. إذن كيف دخلت؟ قال: أهداني نصيبه، وهبني نصيبه، فهل هناك شفعة؟ نقول: لا، لا شفعة. لكن انتبه، بشرط أن تكون الهبة هذه حقيقية، ليس هبة في الظاهر لكنه في الباطن بينهما عقد مبايعة، وإنما ادعى أنها هبة حتى ماذا؟ حتى لا تشفع. فيقال: لا بد أن يكون البيع حقيقيا، أو لا بد أن تكون الهبة حقيقية ليس الصورية. هل في شيء آخر في غير الهبة؟ ربما لو كانت ماذا؟ وقفا، لو وقفها مثلا ممكن. طيب ما يمكن أن تكون في الميراث؟ ممكن، لو جاء شخص بدل زيد الشريك ثم قال: ورثت نصيب زيد بالإرث المعروف، فهذا لا يؤثر. إذن نخلص الآن أن المسألة مربوطة بالبيع. قال بعد ذلك: قال: كونه مشاعا من عقار فلا شفعة للجار. قال: ولا فيما ليس بعقار كشجر وبناء مفرد ويؤخذ الغراس والبناء تبع للأرض. قول كونه مشاعا، مشاعا مرت معنا كثيرا، وأن ضد المشاع ما هو؟ المعين، بمعنى أن الشراكة هذه تكون مشاعة. الشراكة في مثالنا قبل قليل بيني وبين زيد، كم نسبة الشراكة؟ قالوا: مناصفة، فبيني وبين زيد هذه المزرعة مناصفة، أو بيني وبينه الثلث والثلثان، لا يضر. أهم شيء أن تكون مشاعة، يعني أن النصيب في كل المزرعة. بينما لو قال: هذه المزرعة بيني وبين زيد، لكن لي الجانب الشمالي منها وله الجنوبي، فهل هذه تؤثر في الموضوع؟ هذه لا تؤثر، لأنه إذا قال هذا الكلام تبين في الواقع أنها ليست شراكة مشاعة، بل هذا ماذا يكون؟ هذا معين، ويكون جوارا أيضا إذا كان له الشمال ولي الجنوبي، فالواقع أن الاجتماع اجتماع جوار. ولهذا قال بعدها: قال: فلا شفعة للجار. الجيران ليس بينهما شفعة، لكننا سبقنا الموضع ونبهنا على القول الثاني أن الشفعة تثبت في الجوار بأي شرط؟ أن يكون بينهما حقوق مشتركة. قال: ولا فيما ليس بعقار. مثاله قال: كشجر وبناء مفرد. هذه من هم المسائل، قال: ولا فيما ليس بعقار. إذن علمنا من هذا الكلام أن الشفعة لا تكون إلا في العقار، يعني في الأشياء الثابتة، العقارات. والعقار ماذا يشمل؟ الأراضي، وماذا؟ والعماير مثلا، والمزارع، كل هذه تعتبر عقارا. إذن لا شفعة فيما ليس بعقار. إذن عندنا الآن الأشياء التي تباع إما تكون عقارات والأشياء الثابتة، وإما أن تكون منقولات. منقولات، المنقولات ما عدا العقارات كالسيارات مثلا وكالآلات وأشياء كثيرة. هذا إنسان بينه وبين شخص سيارة مشتركة، اشترى سيارة وصارت لهما جميعا، هل يمكن اشتراك في السيارة؟ ممكن، السيارة يسوقها رجل واحد، كيف يشتركان فيها؟ ها؟ في الملكية. طيب كيف ينتفعان؟ على ما اتفق، ربما ستبقى عند شخص يوما والثاني يوما، الطريقة ترجع إليهما. المقصود أن الشركة في السيارة ممكنة. فلو باع إنسان نصيبه من سيارة من السيارة المشتركة بينه وبين شخص، باع نصيبهم، فما الحكم على كلام المؤلف؟ لا شفعة. فما دام باع نصيبه فبإمكان الشريك أن يأتي للسيارة بدل الذي باعها أولا، وليس للشريك أن يناقش، لأن هذا ليس بعقار. وما ظنكم بإنسان دخل عليك في شراكة سيارة؟ أيهما أشد يعني كلفة ومشقة، شركة السيارة ولا شركة البيت والمزرعة؟ لا شك، لا شك السيارة أشد. إذن يأتي القول الثاني، وهو أن الشفعة تثبت في المنقولات، تثبت في المنقولات كالسيارات والآلات وما أشبه ذلك، بل إنها أولى، أولى من العقارات كما سمعت. قال المؤلف كشجر، هذا مثال للممنوع أو للجائز؟ قال كشجر، هذا للممنوع، يعني بينك وبين شخص شجر مشترك، فعلى كلام المؤلف لا شفعة. كذلك بناء مفرد أيضا لا شفعة فيه. كيف بناء مفرد؟ في بناء مفرد وبناء غير مفرد. مفرد عن ماذا؟ ها؟ بناء مفرد، لا، بناء مفرد يعني عن الأرض. أحيانا يكون هناك بناء على أرض ليست لك، ممكن هذا. فلو قدر أن هناك بناء مشترك بينك وبين شخص في أرض ليست لكم، كيف بنينا في أرض ليست لنا؟ هل يمكن هذا؟ ممكن، بالأجرة وما أشبه ذلك. المهم أنه إذا كان البناء مفرد، إذا كان البناء مفردا يعني ليس تابعا للبناء، فإنه لا شفعة. والقول الراجح أنه لا إشكال في هذا، فالشفعة ثابتة في كل شيء. قال بعدها ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض. الغراس مر معنا أنه يكون في أي شيء، في الأشجار والنخيل وكذلك البناء. قال يؤخذ تبعا للأرض، تبعا للأرض، ما الذي بيع هنا؟ لا، قال يؤخذ الغراس والبناء تبعا للأرض، ما الذي بيع؟ الأرض، الأرض بيعات. وهذا منبني على قاعدة، وهو أن إذا بيعت الأرض فإنما فوقها تبع لها، كما قلنا إن الهوى يتبع القرار سواء كان بغراس أو بناء. إذا ننتهي الآن من الشرط الثاني، وخلاصته أنه لا بد أن تكون الشركة مشاعة. ثم أيضا تبين أنه على الصحيح ليس بلازم أن تكون في العقار، بل إن الشفعة ثابتة في كل شيء. قال بعد ذلك الثالث، قال طلب الشفاعة، طلب الشفعة ساعة يعلم، فإن أخر لغير عذر سقطت، والجهل بالحكم عذر. طلب الشفعة، متى يطلب الشفعة؟ قال ساعة يعلم. وقول الساعة، هل مراد الساعة يعني التي هي واحد من 24، أو ساعة يعلم يعني لحظة يعلم في الوقت، في لحظة يعلم؟ قيل له يا فلان المزرعة التي بينك وبين شريكي قد باعها. قال لا إشكال، إن شاء الله الأسبوع القادم أنا جاي وأذهب أشفع. كيف الأسبوع الجاي؟ الشفعة حالة ساعة يعلم. قال فإن أخر لغير عذر، لغير عذر سقطت، ما التي تسقط؟ الشفعة. لما جاءنا بعد أسبوع فقلنا ما الذي أخرك؟ قال كنت مشغولا أو ما أشبه ذلك، فهذا تسقط الشفعة. لكن لو كان لعذر قال كنت مثلا مسافرا ولم أتمكن من التواصل مع البائع، لأن السفر الآن في وقتنا الحاضر قد لا يكون عذرا كما لا يخفاك، لكن قال إني كنت مسافرا ولم أستطع، هنا يأتي العذر، ولم أستطع أن أتواصل، أتصل على صاحبي جواله مغلق، كأنه قد حس بأنه مطلوب فأغلق جواله، كما هي حال المتهربين ممن يريدهم. فهذا عذر أو ليس بعذر؟ هذا عذر، إذا ثبت ما قال فإنه عذر. قال والجهل بالحكم عذر، هذا أيضا مهم. لما بيعت المزرعة وقيل إن فلانا باع مزرعته، باع نصيبه من المزرعة المشتركة، قال هداه الله حسبنا الله ونعم الوكيل وسكت، ما علم أن له حقا في الشفعة. فلما علم أنه بإمكانه أن يشفع فالمؤلف يقول إن الجهل بالحكم عذر. فلو جاءنا بعد 10 أيام وقلنا لماذا لم تشفع في وقتها؟ قال ما عرفت ولا أعرف الشفعة، وش الشفعة هذه؟ جاهل بالحكم. فلما علم الحكم وجاء فإن الجهل بالحكم عذر كما تبين. طيب، قول المؤلف هنا طلب الشفعة ساعة يعلم، التعليل واضح كما لا يخفاك، وهو أنه لو أذن له بالتأخر ماذا يحصل؟ لو قلنا شفع متى ما شئت، بعد أسبوع بعد شهر، ما الذي يحصل في هذا؟ ضرر الشريك. إذن عمدة هذا الشرط هو التعليل الصحيح، عمدته التعليل الصحيح، وهو أنه يضر بالشريك، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. الفقهاء يذكرون حديثا في هذا لكنه ضعيف، الشفعة كحل العقال، الشفعة كحل العقال، الحديث ضعيف لكنه يعني يغني عنه التعليل الصحيح كما سمعت. قال بعد هذا الرابع من أي شيء؟ من شروط الشفعة. قال أخذ جميع المبيع، قال فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت. والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم، هذا الشرط أيضا مهم، وهو أخذ جميع المبيع. قلنا في مثالنا الذي كررناه ونعيده، لما باع زيد نصيبه النصف من المزرعة جاء هذا يشفع، قلنا شفاعتك مقبولة، قال لكن لا أستطيع أن أشتري نصف زيد، أعطوني ربع زيد، والربع الثاني هو حر فيه، ما رأيك؟ هذا ما يصح، لا بد أن يأخذ كل النصيب. فإن رضي زيد ورضي الشخص الذي اشترى، ما رأيك؟ ها؟ نقول لا إشكال، يعني خرجنا عن موضوعنا إلى مصالحة بينهما أو بينهم، لا إشكال. إذن لابد أن يأخذ الجميع المبيع. قال فإن طلب أخذ البعض مع بقاء الكل سقطت. قال والشفعة بين الشفعاء على قدر أملاكهم، هذا فيما لو قدرنا أن المزرعة التي نمثل بها بين ثلاثة، باع زيد نصيبه كم نصيبه؟ الثلث، فبقي الثلثان لشخصين شريكان لزيد، ثم شفع، من يأخذ الثلث الذي شفع فيه؟ من يأخذه؟ الاثنان. كيف يأخذانه؟ مناصفة، يعني هذا الثلث سوف يقتسمه الاثنان. طيب، بينما لو كانوا ثلاثة أو أربعة أو أكثر، أو اختلف نصيبهم، هذا له ربع وهذا له خمس وهذا له كذا وكذا، فماذا قال المؤلف؟ قال على قدر أملاكهم. فليس لأحد الشركاء أن يقول أريد أكثر من نصيب فلان، يقال هي على قدر أملاكهم. طيب، واضح الشرط الرابع؟ طيب، جدد نشاطك في الشرط الخامس. قال سبق ملك الشفيع لرقبة العقار، فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا. نعم، هذا الشرط غريب، وقد تقول لا حاجة له، كيف ذلك؟ انتبه لها، سبق ملك الشفيع لرقبة العقار. نعود إلى مزرعتنا التي نمثل بها. باع زيد نصيبه، كم نصيبه؟ قلنا النصف. باعه على شخصين، على اثنين. اشترى شخصان نصيب زيد من المزرعة. الآن لما اشترى يا نصيب زيد من المزرعة، كيف دخولهم على ملك الرقبة؟ دخل جميعا، فلا شفعة لأحد اثنين اشتريا عقارا معا. لو أنهما لما دخل جميعا واشتريا نصف زيد، يعني في نفس الحال، قال أحد الشريكين الذين دخلا، سوف أشفع. تشفع في ماذا؟ قال أشفع في نصيب، في النصيب الثاني الذي اشتريناه جميعا، أنا وزيد، أنا وماذا نسميه، أنا وبكر. قلنا كيف تشفع؟ أنتم الآن دخلتما جميعا وأخذتما نصيب زيد الذي باعه على فلان أو الذي ما باعه، أهم شيء أنه ما دخل جميعا. هل هذا ممكن؟ يعني هل يمكن أحد الشريكين أن يشفع على الآخر وهما دخل جميعا؟ ما رأيكم؟ أو ما فهمتموها؟ طيب، نعود إلى المثال من جديد. قلنا هذا زيد باع نصيبه من المزرعة بيني وبينه، باعها على شخصين، قلنا نسميهما بكرا وسعدا. فبكر وسعد اشتريا نصيب زيد الذي هو النصف من مزرعة مشتركة بيني وبينهم. الآن بكر وسعد يعني دخل في الملك جميعا، أليس كذلك؟ وصار شريكي في المزرعة من؟ بكر وسعد بدل زيد. بكر انقلب على سعد وقال سوف أشفع. تشفع كيف؟ قال أشفع وسوف أخذ نصيب زيد كله، لأن أنا الآن شريك والشريك له حق الشفعة. فماذا نقول له؟ ليس لك تقدم على سعد، ليس لك مزية عليه، أنتما دخلتما سويا، حقكما الآن سوا. فكون تنقلب على شريكك الجديد هذا وتشفع عليه وتخرجه، هذا كلام يعني ليس مقبولا منك، وليس أيضا موافقا لمبدأ الشفعة. الشفعة انتزاع حصة الشريك من الذي مشتريها، وأنا وإياك دخلنا سويا. فهمتم الصورة؟ إذن هذه الصورة يعني تؤكد ما قلت في أول الكلام، أن هذا الشرط لا داعي له. الشرط يعني من الأصل ومن المعنى العام للشفعة يعني غير وارد، لكن هكذا قال وخذه على ما قال. بعد ذلك ماذا عنده؟ قال تمت الشروط الآن، تمت وهي خمسة. أهم هذه الشروط رقم كم؟ رقم واحد ورقم اثنين كون مشاعا، وثلاثة وأربعة. الخامس سمعتم ما فيه. هذه الشروط قال بعدها وتصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل وقبله صحيح. تصرف المشتري، المشتري ممن؟ المشتري من الشريك، ومثالنا اشترى من زيد. قال تصرف المشتري بعد أخذ الشفيع بالشفعة باطل. لما باع زيد نصيبه وأخذه المشتري، فإن تصرفات المشتري بعد أن يشفع، أنا، فإن تصرفات المشتري باطلة. طيب، كيف نعرف أنها قبل أو بعد؟ قل لا بد أن ننظر متى حصل التصرف. إن كان قبل، فإن كان بعد أخذ الشفيع بالشفعة فإنه باطل، وإن كان قبله فإنه صحيح. صورتها باع زيد نصيبه على بكر هذا صار يعمل في هذه الأرض مثلا وضع فيها أشياء وباع منها أشياء، تصرفات كثيرة. التصرفات هذه إن كانت قبل أن أشفع أنا فالتصرفات هذه ما حكمها؟ صحيحة، لأن تصرف في ملكه والشفيع أو الشفاعة لم تحصل بعد. إن كانت بعد الشفاعة يعني بعد ما شفعت صار بكر يتصرف، وربما يتعجل التصرفات حتى إذا أخذت إذا هو قد قضى فيها ما قضى، فيقال جميع التصرفات التي بعد الشفعة ما حكمها؟ باطلة، باطلة. وهذه ربما تكون، ربما يستعجل شيئا حتى يستفيد منه فيقال ما كان بعد الشفعة فإنه باطل. قال بعد هذا: ويلزم الشفيع ويلزم الشفيع أن يدفع المشتري الثمن الذي وقع عليه العقد، فإن كان مثليا فمثله أو متقوما فقيمته، فإن جهل الثمن ولا حيلة سقطت الشفعة، وكذا إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن وانتظر 3 أيام. نعم، قال: يلزم الشفيع أن يدفع المشتري الثمن. من الشفيع في مثالنا؟ ها؟ الشريك، يعني أنا الشفيع هنا، يعني الذي شفع. أن يدفع للمشتري، ما اسمه؟ لا، في مثالنا لا، أن يدفع للمشتري الثمن. قلنا بكر وسعد، سعد ما نحتاج الآن، خله مع بكر. أن يدفع المشتري الذي هو بكر، يدفع ماذا؟ الثمن الذي وقع عليه العقد. زيد باع أرضه أو نصيبه على بكر ب100,000، ثم لما شفعت أنا يلزمني أن أدفع 100,000 لمن؟ ها؟ لبكر، أن يدفع لبكر هو الذي اشترى، أن يدفع المشتري الثمن الذي وقع عليه العقد. واضح هذه؟ في أشكال ماشية؟ ها؟ واضحة. يعني أنا اشتريت الآن، زيد باع نصيبه على بكر، ثم شفعت أنا، شفعت وعلمت أن نصيب زيد باعه ب100,000، فإني يلزمني أن أعطي بكر 100,000، لأن هو المشتري الذي وقع عليه العقد. قال: فإن كان مثليا فمثله. إن كان الثمن مثليا، ومر معنا أن المثلي يعني دائرة ضيقة في المكيل والموزون، أو متقوما فقيمته، يعني لابد أن يعطي في المثل المثل والمتقوم القيمة. قال: فإن جهل الثمن. إن جهل الثمن، كيف جهل الثمن؟ هل تصور هذا؟ لما قلنا الآن أنت يا بكر بكم اشتريت من زيد حتى نعطيك ما دفعت ونأخذ النصيب بالشفعة، كم دفعت؟ قال: لا أدري. كيف لا تدري؟ هل يتصور هذا؟ كيف يتصور؟ طيب الزمن قريب، هل يمكن؟ مات المشتري. طيب، وإذا مات المشتري عندنا البائع، طيب على كل حال، نعم، يعني كونه يجهل الآن الثمن، يعني هذا قد يكون بعيدا، لا سيما إذا كان الزمن قريبا، لكن قد يكون هذا، قد يجهل الثمن فيما لو كان غير نقد، كما قال زميلكم مثلا، يعني اشتراها مثلا بأكياس من كذا أو بأعداد من كذا، فهذه ربما تكون. المهم أن جهل الثمن وارد، فإذا قال أنه جهل الثمن، لكن انتبه أيضا ماذا قال المؤلف؟ قال: ولا حيلة، يعني جهل الثمن ولا حيلة. كيف ولا حيلة؟ يعني لا يتحايلان على إبطال الشفعة، جهل الثمن حقيقة لا حيلة. فماذا قال المؤلف؟ قال المؤلف: سقطت الشفعة. إذن الآن النصيب الذي بيع سوف يثبت، يثبت لمن؟ للمشتري، لأنه في هذه الصورة لا يمكن أننا نرجع ما اشترى، لأن عمدة ما الترجيع هو أن نعطي المشتري الثمن الذي دفعه، وهنا لا يعلم الثمن وبالتالي سقطت الشفعة. وهنا لم يرجعوه إلى سعر المثل، لأن سعر المثل هنا يعني ما يمكن ضبطه، فهذه سلع تباع وتشترى على حسب العرض والطلب والطلب، فكونه يرجع إلى سعر المثل لا يتأتى هنا. المهم أن الشفعة سقطت على ما قال المؤلف. قال: وكذا إن عجز الشفيع، قال: ولو عن بعض الثمن، عجز الشفيع. المثال قبل قليل أنا الذي سوف أشفع، بكم قلنا بيع النصيب؟ ها؟ قلنا بمئة ألف. قال أو قلت له: أنت اشتريت بمئة ألف، أنا معي 99 ألف، هل هذا هو الثمن؟ بكم هو الثمن؟ قلنا بمئة ألف، هذا معه 99 ألف، فما الحكم؟ قال: إن عجز الشفيع ولو عن بعض الثمن فإن تسقط الشفعة. إذن الألف هذا تغير فيه الحكم، سقطت الشفعة. طيب ما في فرصة؟ لعل أحدكم يسلفني 1000 ريال. ماذا قال المؤلف؟ قال: وانتظر 3 أيام ولم يأتي به، يعني ما وجد إنسانا أو ما وجد ما يكمل به الثمن، وتعطى فرصة 3 أيام فإنه تسقط الشفعة. من أين أتوا ب3 أيام؟ هل في نص؟ ما هناك نص، لكن الفقهاء اجتهدوا في ذلك وقالوا إن الثلاث يعني في أشياء كثيرة علقت بالثلاث، أليس كذلك؟ ماذا تعرف منها الثلاث؟ أنت قلتم نعم، إذا معناها أمثلة عندكم ما شاء الله كثيرة. يلا أعطونا شيء علق بالثلاث. لا هذه ما تصح. الاستئذان 3، والطلاق 3، والشرب 3، كفارة اليمين، صيام 3 أيام، ليش لا 10 أيام؟ لا كفارة اليمين أي 3 أيام، كثيرة كثيرة. ها مقدار، مقدار وش؟ ممكن أيضا يستتاب 3 أيام. أين حتى هذه تحتاج إلى دليل. على كل حال، على كل حال يا أخوان، يعني هم قالوا هكذا انتظر 3 أيام، يعني كما قلت لك ما هناك نص في الموضوع، ولهذا الصواب في المسألة هذه أنه يرجع فيها إلى نظر القاضي، فالقاضي هو الذي يحدد هل ينظر أو لا ينظر. أحيانا يكون إنظاره في مفسدة على المشتري، فكما قلت لك يعني ترجع فيها إلى اجتهاد القاضي. إذن نخلص الآن أنه لا بد في الشفاعة أن يدفع للمشتري الثمن كله من غير تأخير، وعرفنا ما الحكم إذا جهل الثمن أو إذا عجز الشفيع. إذا تم لنا ولا الحد ما أردنا في باب الشفعة، وأظن أن الوقت لا يسع حتى ندخل في باب الوديعة. نعم، تعريف الشفعة: قال انتزاع حصة الشريك من يد مشتريها بنفس الثمن. عندنا الدرس الثاني كما هو متفق عليه في السيرة النبوية، وأظن أن الكتاب موجود مع الجميع بشرط أن يكونوا ممن يحضرون الدرس. لو توصل أحمد، توصل للنساء، وصل زين.